بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير في قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعظ إبراهيم عليه السلام لقومه، يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده في الشكر، فإنه المشكور على النعم لا مسدي لها غيره. فقال لقومه اعبدوا الله واتقوه، أي أخلصوا له العبادة والخوف، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبر تعالى أن الأصنام التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها آلهة، وإنما هي مخلوقة مثلكم، وإنما هي مخلوقة مثلكم. هكذا رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والسدي، وروى الوالبي عن ابن عباس: وتصنعون إفكا، أي تنحتونها أصناما، وهي لا تملك لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وهذا أبلغ في الحصر كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال: فابتغوا، أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، فإن غيره لا يملك شيئا. واعبدوه واشكروا له، أي كلوا من رزقه واعبدوه وحده واشكروا له على ما أنعم به عليكم، إليه ترجعون، أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قوله تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. قال قتادة في قوله: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، قال يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله فما كان جواب قومه. وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضا. والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام، يحتج عليهم لإثبات المعادي لقوله بعد هذا كله فما كان جواب قومه والله أعلم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. أدلة الحياة بعد الممات، يقول تعالى مخبرا عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين. فالذي بدأ هذا قادر على إعادته، فإنه سهل عليه يسير لديه. ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء، السماوات وما فيها من الكواكب النيرة، الثوابت والسيارات، والأراضين وما فيها من مهاد وجبال وأودية وبراري وقفار وأشجار وأنهار وثمار وبحار، كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الفاعل المختار الذي يقول للشيء كن فيكون. ولهذا قال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله الخلق والأمر مهما فعل فعدل، لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة، كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولهذا قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون أي ترجعون يوم القيامة. قوله تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء أي لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه، بل هو القاهر فوق عباده، فكل شيء خائف منه فقير إليه، وهو الغني عما سواه، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي جحدوها وكفروا بالمعاد، أولئك يئسوا من رحمتي أي لا نصيب لهم فيها، وأولئك لهم عذاب أليم أي موجع شديد في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. جواب قوم إبراهيم وتصرف الله في النار. يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل أنهم ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين. وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة وحوطوا حولها ثم أضرموا فيها النار فارتفع لها لهب إلى عنان السماء ولم توقد نار قط أعظم منها. ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق ثم قذفوه فيها فجعلها الله عليه بردا وسلاما وخرج منها سالما بعدما مكث فيها أياما. ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماما، فإنه بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران وسخى بولده للقربان وجعل ماله للضيفان ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان. وقوله تعالى فأنجاه الله من النار، أي سلمه منها بأن جعلها عليه بردا وسلاما، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وإبراهيم عليه السلام بيّن لقومه عجز الأصنام، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يقول لقومه مقرعا لهم وموبخا على سوء صنيعهم في عبادتهم للأوثان، إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة ينعكس هذا الحال، فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضا وشنآنا، ثم يكفر بعضكم ببعض، أي تتجاحدون ما كان بينكم، ويلعن بعضكم بعضا، أي يلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع، كلما دخلت أمة لعنت أختها. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قالها هنا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار الآية، أي ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار، وما لكم من ناصر ينصركم ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله، وهذا حال الكافرين، وأما المؤمنون فبخلاف ذلك. ثم قال تعالى فآمن له لوط قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إيمان لوط عليه السلام وهجرته مع إبراهيم عليه السلام. يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه آمن له لوط، يقال إنه ابن أخي إبراهيم، يقولون هو لوط ابن هاران ابن آزر، يعني ولم يؤمن به من قومه سواه وسارة امرأة إبراهيم الخليل. لكن يقال كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه، فقال أختي، ثم جاء إليها فقال لها إنه قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الدين. وكأن المراد من هذا والله أعلم أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك، فإن لوطا عليه السلام آمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم، ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمها، وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي. قوله تعالى وقال إني مهاجر إلى ربي، يحتمل عود الضمير في قوله وقال على لوط لأنه هو أقرب المذكورين، ويحتمل عوده إلى إبراهيم. قاله ابن عباس والضحاك وهو المكني عنه بقوله فآمن له لوط أي من قومه، ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك، ولهذا قال إنه هو العزيز الحكيم، أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين به الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية. قال قتادة هاجر جميعا من كوثة وهي من سواد الكوفة إلى الشام، وهب الله لإبراهيم إسحاق ويعقوب وجعل في ذريته النبوة. قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كقوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أي إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح النبي وولد له، وولد له ولد صالح النبي في حياة جده. وكذلك قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة، كما قال تعالى: بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يولد له لهذا الولد ولد في حياتكما تقر به أعينكما. قوله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا وجعله للناس إماما، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى بن مريم، فقام في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سوى عليه أفضل الصلاة والسلام، قوله: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل الرحب والمورد العذب والزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن وكل أحد يحبه ويتولاه، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه. ولهذا قال تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وكما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إلى قوله: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال: رب انصرني على القوم المفسدين. وعظ لوط عليه السلام ما دار بينه وبين قومه، يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين، ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم، وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسله ويخالفون ويقطعون السبيل، أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم، وتأتون في ناديكم المنكر، أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك، فمن قائل: كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملأ، قاله مجاهد، ومن قائل: كانوا يتضارطون ويتضاحكون، قالته عائشة رضي الله عنها والقاسم، ومن قائل: كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك، وكل ذلك يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك. قولي تعالى: ما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم، ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال: رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بن بشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيا بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. مجيء الملائكة إلى إبراهيم ثم إلى لوط عليهما السلام. لما استنصر لوط عليه السلام بالله عز وجل عليهم بعث الله لنصرته ملائكة، فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف، فجاءهم بما ينبغي للضيف. فلما رأى إبراهيم أنه لا همة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة، فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة، وكانت حاضرة، فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجر. فلما جاءت إبراهيم بالبشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط أخذ يدافع لعلهم ينظرون، لعل الله أن يهديهم. ولما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الهالكين، لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبارهم. ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان حسان، فلما رعاهم كذلك سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، أي اغتم بأمرهم، إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه، وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم، ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة. وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم، وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة، وجعلهم عبرة إلى يوم التناد، وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد. ولهذا قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة، أي واضحة لقوم يعقلون، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ثم قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ذكر شعيب عليه السلام وقومه، يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام أنه أنذر قومه أهل مدين فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. قال ابن جرير قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الآخر، وهذا كقوله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد، وهو السعي فيها والبغي على أهلها، وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس، هذا مع كفرهم بالله ورسوله، فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها، وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم. قد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراء، قوله فأصبحوا في دارهم جاثمين، قال قتادة ميتين، قال غيره قد قد ألقي بعضهم على بعض. ثم قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ذكر إهلاك أقوام كذبوا رسلهم. يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم وأخذهم بالانتقام منهم. فعاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن، وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى أو القرى، وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا. وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة، وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزيره ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله تعالى ورسوله. فكلنا أخذنا بذنبه أي كانت عقوبته بما يناسبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم عاد، وذلك أنهم قالوا من أشد منا قوة، فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية الهبوب جدا تحمل عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض، فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدنا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوا سواء بسواء، ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم وتهددوا نبي الله صالحا ومن آمن معه وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم. فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات، ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون الذي طغى وبغى وعتى وعصى الرب الأعلى ومشى في الأرض مرحا وفرح ومرح وتاه بنفسه واعتقد أنه أفضل من غيره واختال في مشيته، فخسف الله به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومنهم من أغرقنا وهو فرعون ووزيره هامان وجنودهما عن آخرهم، أغرقوا في صيحة واحدة فلم ينجو منهم مخبر. وما كان الله ليظلمهم أي فيما فعل بهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم. ثم قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإنا أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تمثيل آلهة المشركين ببيت العنكبوت، هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه. فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه شيئا، فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء. وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل لاتباع الشرع، فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. ثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به: إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم ما يشركون به من الأنداد وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ثم قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم اجعلنا منهم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.